اذهب يا أخي وتوضأ فقد نمت. قال لا ما نمت، أنت من نمت. قال يا أخي نمت وطلع منك رائحة. قال لا أنت اللي فعلت هذا. شم الإمام من رائحة فنسب هذه الرائحة إليه هذه المسكين. من يوم إذ غير رائحة واتبع رأي الآخر لأي إنسان ما هو متمكن وما حس بنفسه. وصدق رسول الله فإذا نامت العينان انطلق بك. ممكن إنسان ما هو متمكن لكن لا معاقبة، شو يعمل هيك؟ انطلق بك. وهي حادثة وقعت مع الإمام من ذاك اليوم. يقول النوم ناقض مطلقا، لكن لابد من الزمن حول التفريق بين النوم وبين النار. طيب خلينا صديقنا إذا كان بغيره الصواب فضل فضل أيمن ولا أيمن، إذا كان بغير الصواب فلا بأس لأن النار انصب عليه فقط. غيروا هذا الشيء وجنبوه الصلاة. بسم الله. وأسألك هذا على النساء إذا كانوا يغيرون الشيء أو ذلك. صرف المسلمين عن دينهم وعن أحكام شريعتهم يزنبن لهم شيئا أقل ما يقال فيه أنه غير مشروع فيصرفهم بهذا الشيء عن المشروع. منذ ساعات سئلت عن قراءة القرآن من المصحف في الصلاة، ما بتفاضل الذهن انه فيها شيء. هم يقرأ من القرآن اكثر مما يستحضره من الذهن. وأعلم أنا في هذه الدار أو هذه الديار أنهم في رمضان يكثرون من هذا العمل. نعم تجد الإمام ماسك المصحف كذا. لماذا؟ لأنه لا يحفظ. وأنه لو كان من تبئ حفظا لسرنا فلت مصحف. قل من يتذكر ويتنبه عاقبة هذا العمل. عاقبة هذا العمل خلاف ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثه الصحيح المشهور اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به والذي نفس محمد أعظم اقرأوا هذا القرآن وتعاهدوا به وتغنوا به والذي نفس محمد بيده إنه أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل من عقلها. في هذا الحديث الأمر بفعال بالقرآن، أجل لن يجي تقراره حتى يرسخ بالصبر، لأن الرسول عليه السلام يؤكد أن هذا القرآن أشد تفلتا من صدور الرجال من عقولهم. فلما الإنسان يركن إلى أن يفتح المصحف بده التعب والنظر، يعني يتعب مخه والحلقة حقيقة بده عينيه. أنا بشرب يعني نص نصتين مشان خاطر أنه الفضل، وإلا هي بتعرف أنا ما في صار بيني وبينه. ما قصرنا. في الفقه الإسلامي شيء اسمه باب سد الذرائع، وهذه قاعدة أصولية هامة جدا ينفض منها الإنسان من معرفة كثير من الأحكام ليس عليها نص صريح في السنة أو في القرآن. مثل هذه المسألة، إيش فيها إذا فتح المصحف وقرأ والرسول يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات؟ لا أقول لفلان من حرف بل ألف حرف، لا من حرف من حرف. إذن يستطيع يقرأ من القرآن من المصحف مباشرة أكثر مما يستطيع يقرأ من حافظته. لكن أيضا تعود من القاعدة السابقة الذكر، إنما الأعمال الخاطئة لو يجب أن فتح باب القراءة من المصحف من عيبة المساجد أن لا نجد حفاظا، لأن هؤلاء سيعتمدون على قراءة القرآن من المصحف مباشرة. هذا شيء. الشيء الثاني أن هؤلاء الأئمة الذين يقرؤون من المصحف في صلاتهم سيضيعون كثيرا من السنن، إن لم نقل الواجبات، بما يتعلق بصفة الصلاة. تجد أحدهم بعد ما انتهى من قراءة المصحف حط تحت ضغط وشد عليه، شنو ما بشوف هذا الركعة؟ لأنه إذا جافها وقع المصحف، فإذا أنا من جانب إيه؟ عالم السنة. أكثر من ذلك لما يسجد كان الرسول عليه السلام إذا سجد جاف بين عضده ويمينه حتى لو أراد الضخمة أن تمر لمرة بسهولة. هذا منظر تم عابد على المصحف كما يسجد. هذا مثلا كمثل، ويا ريت يكون هذا مثلا كمثل من يبني قصرا ويهدم نصفه. لكن هذا ما يبدو شيء أن يخالف السنة في بيناه بحفظ القرآن ويتواكل على القراءة من المصحف. لذلك لا نرى نحن هذه القراءة من المصحف على الإنسان، خاصة من كان يأخذ راتبا لأداء وظيفة الإمام، أن يقوم بواجب هذا الراتب، وأن يعنى عناية خاصة بهذا القرآن حتى يحسن إمامة الناس، خاصة في شهر القيام شهر رمضان بالله. يعني الإنسان غير حافظ ومنفرد، نعم، نفس الحكم، لأنه هذا اللي غلب يضع مثلا المصحف الصغير في جيبه بعد التلاوة. نفس الحكم لا يختلف، هذا يقال له إن كنت لا تحفظ صلاة صحيحة. ما نحكي عن صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لكن هذا لا أكمل ولا سواه، هذا الأفضل ولا سواه، هذا هو. لا نحن الآن نبحث، يعني علمت أنا عند الأحناف في صلاة من أين جاءوا بهذا الحكم؟ هذا يأتي حكم من الحركات، لأنه 3 حركات نقدر نطلبها من الصلاة، إنما يقرأ لأنما يتعلم هذا ما أعرفه عنهم، لكن معروف عنهم أنهم متشددون جدا في الحركات في الصلاة، فيقولون ثلاث حركات متتابعة تبطل الصلاة. فالمنفرد الذي سألت عنه يقال له إن كان عندك استعداد وعندك حاله فأكثر القرآن وتعاهد حتى لا يتفرد منك، إن كان عندك استعداد فافعل كذاك الذي كان يؤمن الناس في عهد الرسول عليه السلام غير الأنصار، يؤمن الناس في صلاة خمس ليس في رمضان، فكان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد. شكوى من الرسول أنه الأئمة من الأئمة تلك أسطباء الفراء كانوا يقولون يا جماعة إن عليكم هذا فأنا بأمكم وألا شوفوا مين، فشكوى الرسول بعد فراء ذكر له ما قال له، قال والله يا رسول الله إني أحبها، قال حبك إياها خرج الجنة. أي عام يتصور ما بحفظ الله فليكررها، وقد قال عليه السلام قل الله أحد تعدل ثلث القرآن. ومرة خرج الرسول عليه السلام على الصحابة قال لهم أيكم يعدل أن يقرأ القرآن في كل ليلة؟ قالوا كل، قال من قرأ كل الله ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. فإذن أمر ميسر، لكن هذا التيسير ضل عنه كثير من المسلمين بسبب غفلته وعيهم من جهة، وبسبب ركوبهم رؤوسهم واتباعهم آراءهم من جهة أخرى. والله المستعان. نعم نعم نعم نعم نعم عبد الرحمن صلحا قال بيجبنا الحلوى هيجبنا الحلوى وبعدين ختمها بالقهوة ما أدري في شيء بعد الغرب فضل جزاك الله خير كل جاهز ليه. نعم بعض الناس عندما يموت يقولون توفى، عندما تقول له قد توفي أو توفى الله يقول توفى ما في شيء لأنه توفى مع مستوفى أي له، لماذا نرجع على هذا؟ توفى من يقول على الشخص توفى يقول بمعنى استوفى أي له، إذا قال توفى فيمكن تأويل، لكن إذا كان إذا قال المتوفي هو الله تبارك وتعالى وهو متوفى، لكن توفاه الله تكون جندك ثانية. أما إذا قال توفى فيوهم، والكلام بالموهم أوتي ليس المأذن بالإسلام، لا يكفي قوله عليه السلام لا تتكلم منك ولا من تعتذر به عند الناس ولا يحتاج الى تأويل، والكلام المؤول لا حجب به لان ساعة التعبير مسكين. وهي ثلاثة بسم الله الصحيحة من حديثة المحضورة قول الحديث ابن أما قول المؤذن قال توفى فيمكن تأويل، لكن إذا كان إذا قال المتوفي هو الله تبارك وتعالى وهو متوفى، لكن توفاه الله تكون جملة تامة. أما إذا قال توفى فيوهم،

نتسحر ومؤذنهم يؤذن للفجر ونحن نرى الظلام في الشرق بعد، ونفطر وقد غربت الشمس ونشبع وبعد ما أذن، فكأنهم حافظوا على الأذان الأول الذي كان فيه صلاة خير من النوم، حافظوا عليه لفظا ووقتا، ثم مع الزمن انطلع عليه الأمر فظنوا أن هذا هو وقت الأذان الثاني من الفجر، لخبطة عجيبة جدا. ثم ازددنا أسفا على أسف أن هذا الخطأ موجود في كثير من البلاد. ربما تسمعون كلكم أو جلكم أو بعضكم بالشيخ تقي الدين هلالي الذي كان مدرسا في جامعة الشريعة، هذا ألف رسالة وهو مغربي من مخناس يثبت فيها أنهم يؤذنون هناك صلاة الفجر قبل الوقت في ثلث ساعة بالشكل من عندي الآن أو 25 دقيقة. ثم رجل آخر من إخواننا السلفيين في الكويت أيضا عندي رسالة له مطبوعة يؤكد هذه الحقيقة المرة ويقول بأنهم يؤذنون الناس قبل الفجر بنحو هذا التقدير. منذ شهور اتصل بي شاب أو طالب علم من الطائف، قال لي عندنا شيخ أظن سماه عبد الله السعدي أو هكذا هي شيء يقول لأصحابي وأخواني بأن دينونا إذا الفجر قبل الوقت تقريبا أدوى أن المصيبة عامة الحساب مع التقويم بين التقويم هذه المصيبة هي هذه لا يراعون الختام الصغير. الآن في شيء أنا حققته في رمضان الماضي قبله اعتدت به، نزلنا في المدينة عند أخ لنا لما على وقت الإفطار صعدت على الطاولة فرأيت وقد غرب الجبل هناك في المدينة فأفطرت، أذنوا هناك إلى بعد 10 دقائق من غروب الشمس، ثم جئت في نفدة صعدت الأعلى ورأيت الشمس فكسروري جدا، ضربت الشمس من هنا وأذن المؤذن هذا رأيته شاهدته بنفسي، وفي الفرق كان بين هنا وبين المدينة، وأشتهي أن أتأكد من أذانهم الفجر هنا، فأنت مع البلاد ما هو السبيل لنخرج إلى مكان بارد لا توجد أمامنا الأنوار هذه الصناعية ولا الأبنية الحاجبة لنرى طلوع الفجر الصادق؟ هل هم يعلنون على التقويم الفلكي ولا على المشاهدة العينية؟ هذا ما استفدوا حتى في رمضان إلى الآن في اختلاف بين مكة وبين جدة، يطلع الأذان مكة بالتلفزيون في فرق حتى في بلبلي، هو الفرق أحيانا دقائق معليش، هو الفرق لازم يكون بين بلد وآخر صحيح، بالخاصة إذا كانوا في خط العرض المشكلة لكن ما يكون الفرق كبيرا مبادئ على مكة ولا على جدة وشي بالفاصل الزون شي بالأزار وناس تصدر على التلفزيون وناس تصدر على هذا هذه مشاكل بسم الله يجبين تفضلوا بالناس.